أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في فضائل القرآن، نعم، والقرآن له فضائل عظيمة، وقد ذكر في ذلك جملة منها، ومنها هذا تقريبا العنوان: الترتيل في القراءة. يقرأ الإنسان ترتيل، يعني لا يستعجل الأجل الزائلة، وهذا لأن الله أمر به في قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يا الترتيل في القراءة، وقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقول القرآن قرأناه لتقرأه على الناس على نطق. وما يكره أن يهد كهذ الشعر، أن يهد يعني يقرأ بسرعة فيها، يفرق فيها أي يفصل. وقال ابن عباس: فرقناه فصلناه، يعني إيش يفرق فيه يفصل. وقال ابن عباس: فرقناه القرآن فرقناه، إيش فرقناه؟ معناه فصلنا. حدثنا عبد النعمان، حدثنا مهدي ابن ميمون، حدثنا واصل عن أبو زائل عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود دائما، قال: غدونا على عبد الله، فقال رجل: قرأت المفصل البارح. يعني واحد دخل على عبد الله بن مسعود فقال: قرأت المفصل البارح. البارح المفصل من فين؟ من قاف إلى الناس، هذا أقول. وفي بعضهم يقول زيادة صور أو أقل. فقال: هذا كهذ الشعر، يعني ما قرأت درس فهمت الآيات مش تقرأ. أنت بتعرف تقرأ قصيدة من قصائد الشعر. وإنا قد سمعنا القرآن، فإني لأحفظ القرآن اللاتي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل. يعني أنا أعرف السور اللي كان يقرأها الرسول يعني من المفصل، وهي 18 سورة. وسورتين من آل حاميم، وهي سورة الدخان وسورة الجاث. أكثر إيه أن كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بهما، يقرأ 18 من سورة المفصل، وكذلك يقرأ من آل حاميم. والحواميم في القرآن مقولة حول 8 سورة، وكلها فيها. رواه مسلم عن شيبان عن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو ابن حبان الأحدب عن أبو وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا من لهيعة عن حارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن خلاف عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في ليلة مرة أو مرتين. يعني ناس يقرؤون القرآن من أوله من الفاتحة إلى الناس، إيش به من القرآن؟ ما فهم شيء أبدا. ويتفصل يقول لك: أنا مثلا في رمضان أنا قرأت القرآن في ليلة. لو قرأ جزء واحد وتفهم معاني كان، لأن القرآن مقصود إيه؟ الفهم والتدبر والعمل بما في الآيات. أما يقرأها هكذا فلا فائدة. قال: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، يعني صفتهم قرأوا ولكن كنت أقوم مع النبي الليلة ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. الحديث الثاني: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن موسى عن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان إذا نزل على الرسول آيات من القرآن كان يقرأ خلف جبريل، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني فإذا قرأه رسولنا جبريل فاتبع قرآن. فإذا انتهى جبريل من قراءة سورة طويلة 50 آية أو 60 أو أقل أو أكثر، وإذا الرسول حافظها عن ظهر القلب، ثم بعد ذلك حالا يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولا ينسى منها شيئا إلا ما أراد الله أن ينسى. وهذا كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وذكر تمام الحديث، فأمر الله تعالى أن لا يحرك به لسانه. وجاء كذلك يعني على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هدرمة، يعني ولا بسرعة مفردة، بل يتأمل ويتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فقال الإمام أحمد: كذلك حدثنا عن النبي قال لصاحب القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله. وعلقمة هذا تلميذ لأير عبد الله بن مسعود، تلامذته كثيرون هناك في الكوفة، فكأنه عجل فقال: عبد الله في ذات أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، فإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: إني لأقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إليه من أقرأها كما تقول. يعني كل ليلة واحدة كلها يقرأ سورة، وهذا واحد يقرأ القرآن كله بكامله، فهذا لا فائدة فيه. ثم قال البخاري: مد القراءة، يعني يقرأ إيه بالمدود، ويعطي كل من الموجود معروف في كتب التجويد إنه هناك مد أصلي ومد متصل ومد منفصل ومد عهد للسكون ومد المد لازم، وكل هذه أدية. والمد اللازم له 6 حركات، والمد الطبيعي يعني الأصلي له 2 حركات، والمد المتصل المنفصل يعني له أن يعني مده 4 أو 6 أو لا يزيد عن 6، وكذلك المدود الزائدة زي ولا الضالين ما يزيد عن 6. قال حدثنا مسلم قال حدثنا إبراهيم حدثنا جرير قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. إيش معناه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمين، هذا الذي مد عرض السكون الرحمن الرحيم هذا معناه. ما يقرأ إيه بيقول إيه يعطي كل حرف إيه حقه. كيف كان قراءة النبي؟ قال كان مدا ثم قرأ بسم الله يعني بسم الله الرحمن بعد الايه الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد، هذا في صحيح البخاري. وانتفرد به البخاري من هذا الوجه في معناه الحديث الذي رواه الامام ابو عبد الله ابو حميد حدثنا احمد حدثنا عن ام سلمة انها نعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن إسحاق وأبو داود عن زيد بن خالد الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد وخالد الترمذي. وثم قال أبو عبيد حدثنا كذلك قال كان رسول يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الترجيع أن يكرر إيه يعني يقرأ السورة عدة مرات أو يقرأ الآية عدة مرات كبعض القراء، وهذا دليله مثلا يقرأ لما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقوم عيد ثاني مرة الحاقة من الحاقة يقوم عيدها مرة أخرى. قال حدثنا آدم بن إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي وهو على ناقته أو جمله يسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع يعني يقرأ الآيات. تقدم هذا الحديث بقراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه وفي أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد بالصوت كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل كان يقول وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه. وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مستغل للحاجة كما يصلي على الدابة. إن الإنسان له أن يصلي على الدابة يعني على البعير أو على الفرس أو غير ذلك حيث ما توجد به الناس. وأما في فريضة فلا بد أن يستقبل حسن الصوت بالقراءة، فذلك من آداب القراءة. ومن آداب القراءة إذا كان حسن الصوت أي حسن صوته بالقراءة، فإن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته. قال حدثنا محمد بن خلف أو ذكر حدثنا عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا يعني كان صوته جميل جدا. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن قال حسن ورواه مسلم. وقد تقدر الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري من لم يتغنى بالقرآن، وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها. يعني بعض من تغنى بالقرآن يعني حسن صوت، واحد فسر بعض العلماء من تغنى يعني استغنى بالقرآن عن غيره، هذا من أحب أن يسمع القرآن من غيره. وهذا كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. حدثنا عمرو بن حزقة بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فإنسان يكون يحفظ القرآن يخلي طالب من تلامذته يقرأه أو أخ له أو شريك له فلا بأس. وكان فعل الرسول أمر أي عبد الله منه. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة من طريق عن الأعمش وله طرق يطول بسطها. وقد تقدم فيما رواه مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى أن قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحضرتها لك تحذيرا، يعني حسنتها لك تحذيرا. وهذا لا يسمى رياء، لا يسمى رياء ولا شيء. قول المقرئ للقاري حسبه إذا قرأ آيات طويلة أو سورة ما يقول حسبه يعني كافيك يكفي هذا، مثل ما فعل الرسول مع عبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بقدر عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنت، قال نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبه يعني يكفي. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به ووجه الدلالة ظاهرة ووجه الدلالة ظاهرة. وكذلك الحديث الآخر اقرأ القرآن ما اعترفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. في كم يقرأ القرآن؟ واحد يقول يقرأ القرآن في ليلة أو في ليلتين، لا أظن ما يكون شيء يعني في الشهر أو في الشهر مرتين أو في الأسبوع أو في 10 أيام. أما واحدة ليلة هذا ما مثله هذا شيء من قراءة القرآن. وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي شبه ونظرت تم يكفر رجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره على القمة عن ابن مسعود فأتيته وهو يطوف وذكر ذلك من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها وهي قول الله تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه أو لا يكلف الله نفسا آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كفتا عن كل شيء يعني يقرأ 3 آيات في الصلاة إيه في الصلاة يكفر إيه نعم قل هو الله أحد يقول كثير يعني سورة هذه وكذلك هذه آمن الرسول 3 آيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه إلى آخرها 1 آية وآيتين قبل 3 آيات يعني قد تقدم الحديث كذلك وهو يطوف سمعه وهو على هذا وعلي هذا هو من المدينة وشيخ سفيان بن عيينة وما قاله عبد الله بن الكوفة فقيه الكوفة في زمان استنباط حسن قد جاء في حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و3 آيات ولكن هذا الحديث أعني حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص ولكن وجه مناسبة للترجمة التي ذكر فيه نظر يعني لا يكون أي أقل من 3 ولكن لو قرأ بآية ما في مانع ما في أدلة تثبت أنه لا يجوز قراءة آية يعني في بعض الآن بعض الوقت يصرف في التراويح بآية سمعنا بعض الناس في مصر وفي غير ذلك بعض البلاد في التراويح يقول طه بعد الفاتحة يقول الله بعدين ما أنزلنا عليكم هذا يعني أشبه باللعب أشبه باللعب يقول طه خلاص يقول الله أكبر ما أنزلنا عليك القرآن تشقى الله أكبر يعني في إيه في 5 دقائق يغلب 10 تسليمات ولا 5 تسليمات يصل للعشاء يعني أقل شيء يقرأ بالصلاة 3 آيات يعني هذا الفاتحة أقل أقل شيء يعني حدثنا كذلك موسى بن إسماعيل حدثنا أنكح أبي مرة ذات حسن فكان يتعاهد قمته فيسألها عن بعد يقول حدثنا أبو موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عمرين. قال أنكحني أبي مرأة ذات حسن فكان يتعاهدها يتعاهد قمته يعني إيه يعني راح يصهر يعني زوجة إيه ولا فيسألها عن بعضها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا يعني ما جاء ولا اتصل فينا ولا هذا الرجل في النهار صايم وفي الليل يصلي ولا يفكر فينا ولا طالع فينا هذا معناه لم يطأ لنا فراشا ولا يفتش لنا كنفا يعني حتى ما اتصل بها اتصالا جنسيا ولا جامعا لأنه هذا رجل مشغول بالعبادة نهار صايم ما يجوز الجامع في الليل يصلي فهذا ظلم هذا ظلم لا الرسول نهى ظلم للمرأة ظلم للمرأة نهى الرسول هي نهى الرسول عن ذلك صحيح يبين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يفتش لنا منذ أتيناه فلما قال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفتى فقال ألقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قال كل يوم قال كم تختم قال كل ليلة قال صم كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أطيق أكثر من قال صم 3 أيام في الجمعة يعني في الأسبوع قلت أطيق أكثر قال أفطر يوما وصم يوما قلت أطيق أكثر من قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة فليتني قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني كبرت وضعت وكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار والذي يقرأ ويعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل بعد ذلك لما كبر سنه ما يقدر كان يقرأ القرآن في أسبوع بعد ذلك ما قدر أول أجل ذلك الإنسان يعني يعمل من العمل ما يطيقه فإذا أراد أن يتقوى أفطر يوما وأحصى صياما مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم في 3 أو في 5 أو أفتى وأكثرهم على 7 وقد رواه كذلك في الصوم والنسائي أيضا عن بندار عن غندر عن شعبة عن مغيرة والنسائي وثم روى البخاري كذلك عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال وحسن من سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن قال لي النبي اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7 وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد حدثنا حجاج عن قيس بن سعد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال في كل 15 قال إني أجد أقوى من ذلك قال ففي كل جمعة هذا أحسن شيء وحدثنا كذلك عبد الله المسعود أي قرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة وعن حجاج كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان، وكان تميم الدار يختمه في كل سبع، حدثنا في كل ست، وكان عرقبة يختمه في كل خمس. فلو تركنا مجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخرى على جواز قراءتها فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في، قال نعم، فإذا قال الرسول هذا فجاهد، فكان يقرأه حتى توفي، وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن بن موسى الأشياء ثقة متفق على جلالته. قال رسول الله لا تفقه في قراءة من قرأ في أقل من ثلاث، اللي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ما تفقه، كان رسول لا يختم القرآن في أقل من ثلاث، حديث غريب جدا. ثم قال فصل قال وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال أبو عبيد رحمه حدثنا حجاج حدث عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله، وقال نعم، قلت لأغلبن الليل على عجب، فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هو أدى الفجر، هذه الفجر أو ترى بركعة، يعني حتى إذا أتى ما يقرب من فجر، أو هذه الفجر يعني إيه ما يقرب من طلوع الفجر، هذا معناه يعني إيه بركعة لم يصلي غيرها، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا هشام قالت نائلة بنت الفراز التربية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه، إن تقتلوه أو تدعوه فكان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن، وهذا حسن. على كل حال يعني تقريبا، ولكن أحسن يعني أقل شيء. وكذلك عن عرقم أنه قرأ القرآن في ليلة، طاف ببيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده، فقرأ بالنئين، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمتان، ثم طاف ببيت أسبوعا ثم أتى فصلى عنده فقرأ بقية القرآن، وهذه كلها أسانيد صحيحة. وكذلك قال فلما ما كان يقرأ القرآن في ثلاث ليال مرات ويجامع ثلاث مرات، وقال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك، يعني يأتي حدود الزوجة ويأتي. ولذلك الرسول قال لعبد الله بن عامر إن لنفسك عليك حق، إن لعينك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، يتزوج المرأة الناس ويجيبها في بيته ويتركها ما يصير، يعني إذا ما اتصل بها اتصال الجنسية لأنه ما أكلها، يعني هذا لها حاجة إليه، هو له حاجة، هذا ظلم من إيه من الرجل. وكذلك يعني يقول قد روى المنصور كان يختم بين الظهر والعصر، ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرونها قليلا. وعن الإمام أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين، وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الرحمن البخاري صاح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة، وهذا رمضان معلوم له أحكام، يعني غير أحكام. كان الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات، بالليل أربع ختمات، هذا نادر جدا. البكاء عند قراءة القرآن، وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول اقرأ علي، قلت اقرأ عليك وعليك أنذر، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كف وامسك، فإذا عيناه تدرفان. من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به، من باء بقراءة القرآن يعني إيه يقرأ قدام الناس عشان يرائي به وأن صوت جميل وكذا، أو تأكل به يقول الدروس أجله، أو فخر به كما بعض الناس يقول أنا حافظ القرآن يقول للناس عليهم مصالح منه، هذا ما ينبغي. حافظ أنت حفظ القرآن لنا ما حفظ ذلك، يعني كذلك يجي ناس حتى يجي في المملكة يقول لك أنا من حفاظ القرآن، وإيش دخلنا نحن حفاظه، فهذا استبداع. الحفظ مشان يعلم غيره، ها مشان يعلم غيره وما علمه، علم يبعد اذا هذا صحيح. اما بس يقول لي ناس انا حافظ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي اخر الزمان قوم حدثاء اسناد شبهاء احلام يقولون من خير قول البريه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي. وهذا كان حصل في الخوارج، الواحد طول الليل يقرا وفي الليل يصلي، ومع ذلك صار يقتل الصحابه وقاتلوا علي بن ابي طالب حتى اخيرا تاماروا على قتله، وبالفعل يعني طعنوا وقالوا هذه الفتنة الموجودة في العالم سببها ثلاثة رجال، معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وكذلك علي بن أبي طالب. بعضهم فعل علي بن أبي طالب الذي هو أصلاحهم هو الذين والتالين يسلم لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى أن بني هاشم لهم النبوة والرسالة والناس التانيين لهم الدنيا معاوية والدولة الأموية الله يعطيهم الدنيا ويعطيهم الحكم. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذول إن شاء الله يحصلوا الجنة ما حصلوا شيء من الدنيا. والأنصار كذلك ما حصلوا شيء من الدنيا ولا أمير ولا حاكم ولا شيء. والرسول قال لهم إنكم ستبقوا بعدي أسرة يعني على الحوض تفضيل. ولذلك ما حصلوا شيء من هذه يخرج فيكم قوم تحصلون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم وأعمالكم هذا كذلك وينظر في النصر فلا يرى شيء وينظر في الخلف فلا يرى وينظر في الريش فلا يرى شيئا. يعني لما يضرب بالسهم تغري السهم يخرج هناك ويطالع في السهم ما في أثر السهم ولا في الرهب من سرعة وهم يخرجون من الدين بهذه السرعة وهذا وحصل في الخوارج ولا يزال إلى ورواهم في موضع كذلك. قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأخرجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ورواه كذلك أيضا البخاري. ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المرآة بتلاوة القرآن التي من أعظم القرب كما جاء في الحديث. واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه يعني القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وقد قال في الرواية يحضر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم. ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون في أعمال في نفس الأمر. وإن كان بعض الحد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح فكانوا في ذلك وكل مضمونين. ففي قوله تعالى أمر أن أسس بنانا على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنانا على جراد انهار به في نار جهنم. وقد اختلف العلماء في تفسير الخوارج وتفسيقهم ووردت روايات كما سيأتي تفسيره في موضع إن شاء الله تعالى. وهم من الفرق الضالة التي هذا هو أصح القول. والمنافق المشبه للريحانة التي لها ريح ضائر وطعمه مر هو المرائي لتلاوته كما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم برضو هذا فصل يعني يقول اقرأوا ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عني. وعن كذلك عن قال رسول اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم وإذا اختلفتم فقوموا تابعوا الحارث عن ابن عباس. وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرتعى والله أعلم. وكذلك من الأشياء التي برضو في مسألة القرآن محمد عن جندب بن عبد الله مرفوعا الى رسول الله. ومعنى الحديث انه ارشد وحض امته على تلاوه القران اذا كانت القلوب مستمعه وعلى تلاوته متفكره متدبره لا في حال شغلها وملالها فانه لا يحصل المقصود من التلاوه بذلك. كما ثبت في الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقوا فان الله لا يمل حتى تمل. فقال احب الاعمال الى الله ما دام عليه صاحبه. وفي لفظ البخاري احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. واحد يصلي في كل ليلة ركعتين خير من واحدة ليلة يصلي 10 ركعات وبعدين يدخل. وأنه سمع يقرأ آية سمع من النبي خلافة فأخذت بيدي. وهذا عن أنه سمع رجل يقرأ آية سمع من خلافة فأخذت بيدي فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دل خلافكما محسن فقرأ أكبر علمي. فقال فإن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل. وأنه ينهى عن اختلاف القراءات والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم في النهي عن ذلك. وقريب من ذلك قال عبد الله فما رينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى فوجدنا عليا يناجين فقلنا له قد اختلفنا في قراءة فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه إن رسول أمركم أن تقرؤوا كما علمتم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.